فرصدت افعال الماضيه في السوره لقيتها 171 فعلا ماضيه في السوره 171 يعني باللغه العربيه ايه 71 و100 باللغه اللي فهمها ابنك 171 صح كده فهم دي تقول 171 يقول لك يعني ايه سبحان الله 171 ايه طيب اذا ما فيهاش افعال مضارعه كثيره رصدت الافعال المضارعه في سوره القصص لقيتهم 68 و100 فعل مضارع المضارع يخص ايه الحال والاستخبار صح ولا لا الحال والاستخبار لان القصه في القران رب العباد هو الذي يقص علينا نحن نقص عليك احسن القصص عند الله فيه ماضي ومضارع ومستقبل لما يقول اقتربت الساعة وانشق القمر وبرزت الجحيم للغاوين هي برزت فعلا يعني الآن لكن في عند الله عز وجل برزت إذا قال الله شيئا خلاص لا يختص لا بماضي ولا سبحان الله قلت طيب سورة القصص نتكلم عن أنبياء وعن سيدنا موسى وعن وعن وعن سبحان الله العظيم طيب بحثت عن نون العظمة عارف انت طبعا نون العظمه عارفها انت مش كنت في رابعه اول نون العظمه هي التي يتكلم رب العباد سبحانه وتعالى مثلا ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وقارون منهما كانوا يحذرون دي اسمها نون الايه العظمة نون العظمة يقول عنها ابن جني مين ابن جني مش ابن العفريت لا ابن جني ده احد اعلام اللغة عندنا زي الكسائي وزي الاصمعي وزي طب اللعيب رقم 9 في الفريق عارفه ولا مش عارفه تقول لك هو الشيخ عصبي انا مش عصبي ده انا هذا هو سبحان الله المهم ابن جني يقول هذه نون العظمة دي هذه سبحان الله من عظمة لغتنا مفيش نون العظمة في اي لغة انه خلاص ان في اي لغة لكن نون العظمة دي عند الايه بحثت عن نون العظمة في سورة القصص تتخيل وجدت 50 نون عظمة في سورة القصص كأن المتكلم لأن المتكلم هو الله رب العالمين الإنسان لما يتدبر في كلام الله ويشوف القرآن كيف لا إله إلا أنت سبحانه فسبحان الله العظيم أنت في قضية الصلاة إيه القضية؟ قلبك أرض قلبك أرض والأراضي كلها ليست على منوال واحد في أرض صالحة للزراعة وفي أرض تستصلح وفي أرض رملية وفي أرض مملحة سبخة لا تستصلح ولا ينفع فيها ري سبحان الله يعني الماء إذا أصابها لا تنبت كلأ ولا تمسك ماء القلب مع رب العباد عز وجل في الصلاة قبل الصلاة قحط وجدب جدب وقحط فإذا نزلت عليها رحمات الله بالصلاة اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج يعني الارض اول ما تنزل عليها الصلاه الحقيقيه تهتز وتتفتح للنور في المسام بتاعتها تتسع ولا يضيق الصدر ليه لان سبحان الله العظيم انت في قضيه الصلاه كالذي وزعت البلديه او وزاره الزراعه او دائره الزراعيه او دائره الاراضي قطع ارض على الناس تمام والارض كلها صالحه للزراعه فانقسم الناس اقساما ثلاثة اتوحد الله واحد اخذ التصريح وجاب الماء عزق الارض وبعدين قلب التربة وعرضها للشمس ورواها وضع البذر انبتت في كل ايه سنبلة ايه 7 سنابل وكل سنبلة 100 حبة يبقى اثمرت الصلاة كما اثمرت عند الصالحين ان الماء بتاع الطاعة نزل على الارض وانت مستعد للتقبل مستعد للايه للتقبل ولذلك دايما كنت تلاحظوا ايام ما كان في دروس علم عند المسلمين